أنفس المقاتلة التي تصول وتشول. حصناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في إبليس رشيم طريد العيد وجنودها. حسبي الله ونعم الوكيل في دجال ملعون وجنوده ملايين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من خان الأمة الإسلامية. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الولايات الخائنين الذين خذلوا الأمة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مصانع وصنع ملعون الدجال وإبليس رجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرب من العباد حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجار ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله الوكيل. وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس والله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله المجيد الواجد العظيم والله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله. سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه. الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس السلام الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الله. يا الله السميع البصير الحكم العدل يا الله يا الله اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور يا الله يا الله الشكور العلي الكبير المعز المقسط الجاني الغني المغني المانع الضار الله يا الله النافع النور المقيت الحبيب الجليل الجميل الجميل الجميل يا الله يا الله الوافع الحكيم الودود الودود يا ودود يا الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله الماجد البارد الشهيد الحق الوكيل يا الله يا الله المتين الولي الحميد المحصي الممتين المعيد المحيي المميت الله يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور الله العليم الخبير بأسحار إبليس رشيفة طريدة لينة التي يدخلها في عروقي وشرايين عبادك ليتجلى الدم في العروق والشرايين العليم الخبير بأسحار إبليس رشيفة طريدة لينة التي يدخلها في عروقي وشرايين عبادك ليتجلط الدم في العروق والشرايين وبما يتخلط ويتجلط الدم في المخ والقلب اللهم اسحب كل أصحاره من العروق والشياطين وفتت كل تجلط تسببوا فيه أينما كان في عرق وشريان وقلب ومخ يا الله العليم الخبير بأسحار إبليس رجيفة طريدة لعينة التي يدخلها في عروقي وشرايين عبادك ليتجلط الدم في العروق والشرايين وبها يتجلط الدم في المخ والقلب اللهم اسحب كل أصحاره من العروق والشرايين وفتت كل تجلط تسبب فيه أينما كان في عروق وشرايين وقلب ومخ يا الله العليم الكبير بأسحار إبليس رجيم طريد لين التي يدخلها في عروقي وشرايين عبادك ليتجلط الدم في العروق والشرايين وبما يتجلط الدم في المخ والقلب اللهم اسحب كل أسحاره من العروق والشرايين وفتت كل تجلط تسبب فيه الملاعين أينما كان في عرق وشريان وقلب ومخ يا الله العليم الخبير الرقيب البصير بكل خادم ملعون خفاش وطلاب حامل لقرورات فيها أسحار تجلط الدم ساكنا وماكثا في الكبد والأرحام يبث هذا السم السحري الإبليسي لتجلط الدم اللهم حرق واسحب هذا الملعون من الكبد والأرحام به وبقروراته لنا إلى جحيم يا الله العليم الخبير الرقيب البصير بكل خادم ملعون خفاش ظلام حامل عليهم لقرورات فيها أصحار تجلط الدم ساكن وماكز في الكبد أو الأرحام. يبت هذا السحر السحر الإبليسي هذا السم لتجلط الدم. اللهم حرق واسحب هذا الملعون من الكبد أو الأرحام فيه وبقرورات إلى جحيم. اسحبه الآن يا عظيم به وبقروراته من الكبد والأرحام إلى جحيم. يا الله العليم الخبير بكل ملعون وما نشره من أسحار تجلط الدم في بطانة الرحم فأوقف نزول العادة وسعى لعدد الحمل. اللهم اسحب كل أسحار تجلط الدم من بطانة الرحم وطهر الأرحام منها واحرق هذا الملعون واسحب لنا من الرحم إلى جحيم. يا الله العليم الخبير بكل ملعون وما نشره من أسحار تجلط الدم في بطانة الرحم فأوقف نزول العادة وسعى لعدم الحمل. اللهم اسحب كل أسحار تجلط الدم من بطانة الرحم وطهر الأرحام منها واحرق هذا الملعون واسحب لنا من الرحم إلى جحيم. اسحب لنا من الرحم إلى جحيم. اسحب لنا من الرحم إلى جحيم. يا الله العليم الخبير البصير الرقيب بكل ملعون وقرورات المتمركز في الكبد وما ينشره من هذا السحر الإبليسي لتجلط الدم في العرف والشرايين الذي يؤدي لتجلط في القلب والدماغ. اللهم حرق لنا واسحبه من الكبد إلى جحيم. يا الله العليم الخبير البصير اللطيف بكل ملعون وقروراته المتمركز في الكبد وما ينشره من هذا السحر الإبليسي لتجلط الدم في العروق والشرايين التي تؤدي لتجلط في القلب والدماغ. اللهم حرق لنا واسحبه من الكبد إلى جحيم. اللهم اسحبه لنا واسحبه لنا من الكبد إلى جحيم. حرق لنا وأوقد عليه نار السموم لنا يا حي يا قيوم. يا الله العليم الخبير بمخازن قرورات السحر الإبليسي لتجلط الدم المنتشرة في خليج طيبار وخليج جوزيف وخليج كارفيتاريا في شمال أستراليا يا لاب الغيوب. اللهم أرسل جندك يدمرونها وكل مقرات الملاعين هناك وأنزل الشوب الرافدة المسومة الطاقبة الحارقة على جبال مرخرسانا وجبال ألسكا. يا الله العليم الخبير البصير بمخازن قرورات السحر الإبليسي لتجلط الدم المنتشرة في خليج تيمورا وخليج جوزيف وخليج كارفيتاريا في شمال أستراليا. اللهم أرسل جندك الآن يدمرونها وكل مقرات الملاعين هناك وأنزل الشوب الراصدة المسومة الطاقبة الحارقة على جبال مرخرسان وعلى جبال ألاسكا أين موجود من الملعونين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.